بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مجالس كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. كنا توقفنا أظن الدرس رقم 25، كنا توقفنا عند باب 138، حديث 284، حديث 284، باب قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب حسن الخلق إذا فقه أو فقه. وهيجي الخلاف في ضبطها أثناء الحديث إن شاء الله، يعني بعضهم بيضبطها فقه أو فقه، وهنشوف الخلاف ده ما قالوا إيه يعني. قبل ما أبدأ كالعادة بحب أكد على، وأظن قلتها في أكتر من مقدمة درس من دروس الأدب المفرد، قيمة مثل هذه الكتب، لأنك أنت بتمر على فروع الشريعة مرور عام سريع، بحيث أن أنت تكون نظرة عامة عن هدي الإسلام. وكما قلت قبل ذلك، إن اللي عايز يعرف تصورات الإسلام عن شيء لا يذهب إلى الشرق أو إلى الغرب، بل يذهب إلى تفاصيل هذا الدين. فالكليات، لو عايز واحد يكون تصور كلي عن الشريعة، فالكليات تبنى من استقراء هذه الجزئيات. بمعنى يعني إيه الكليات تبنى من استقراء هذه الجزئيات؟ بمعنى لو أنا عايز أعرف تصور الشريعة عن العلاقات الاجتماعية، عايز أعرف تصور الشريعة عن الأسرة، عايز أعرف تصور الشريعة عن العلاقات بين المجتمع، بين الجيرة، بين الجيران، أعمل إيه؟ ما عدش أتأمل كده مع نفسي، لا، أرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أثار السلف، واستقرئ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة. هنا بتتكون النظرة الكلية من هذه الجزئية. طيب، أنا بس بأكد لأن الناس معطول مثل هذه الكتب، كتب السنة أو كلام عن الصحابة، إنسان بيترك الكتاب وبيمل، فلا يكون هذه النظرة الكلية لهذه الشريعة. طيب، حديث 284، قال الإمام: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري عن صالح ابن خوات ابن صالح ابن خوات ابن جبير عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، أهم أهداف قراءة كتب السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. مثل هذه الأحاديث، وده زي ما قلنا هنا قيمة بقى الكتب دي، بتعيد ترتيب أولويات الشريعة، وقيمة كل شيء في الشريعة مرتبا على مراد الشارع مش على مرادنا. يعني ممكن أقول لك إيه مثلا، انت ايه شايف الحاجات العظيمة في الدين، فتقعد تحط شوية حاجات، مثلا تقول ايه، ان الناس تحترمني وان الناس تعاملني كذا، ايه، طب فين الواجبات اللي عليك؟ او واحد يقولك اهم حاجة في الشريعة قيام الليل فقط، او واحد يقول اهم حاجة حسن الخلق فقط. هتجد ان الشريعة بتوسع الافاق، وان الانسان قد يفتح، ركزوا في المعنى ده، قد يفتح له في باب من ابواب الطاعات، فحينما يتقن فيه يدرك بابا آخر من أبواب الطاعة. شوفوا هنا، هو فتح له في حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول قد يدرك بحسن خلقه، بس ممكن لم يفتح له، هو بيصلي قيام الليل بس ليس قواما، فقد يدرك، قد يدرك درجة الايه، القائم بالليل. فإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. معنى كده ان الحديث عايز يقول لك ان حسن الخلق مهم ولا القيام مهم؟ حسن الخلق، الاثنين مهمين، لدرجة ان هو لما حب يقول لك حسن الخلق حلو، قال لك ايه، خد بالك ده حسن الخلق ممكن يخليك زي القائم بالليل، فبقى الاثنين كويسين، واصبح قيام الليل غاية يشبه بها العبادات. يعني لو انا عايز اقول لك العبادة دي كويسة، هقول لك العبادة دي ايه، هتخليك تصل بك الى درجة القائم بالليل. يعني تخيل، خلاص قيام الليل بقى مستقر في الشريعة، مستقر في نفوس الصحابة، قعدوا سنة يقوموا الليل، يعني على قول ان قعدوا سنة فرض يقوم الليل، فاستقر في نفوسهم، في نفوسهم ان قيام الليل ده شيء حلو. فلما الشريعه تريد ان تحبب شيئا اخر ليتقنوه كما اتقنوا القيام، تقول لهم هذا الشيء يبلغك درجة القائم. وهذا فيه سلوى لمن مثلا ايه عنده ظروف حياتية او صحية تمنعه من اتقان قيام الليل، هو عايز يكون درجة عالية، يريد ان يكون في درجة القوامين بالليل، لكن لظروف ايا كانت ايه هي ظروف قدرية لا يستطيع ان يكون من القوامين. طب انت في باب اخر، فاذا اغلق عليك باب ابحث عن باب اخر في ابواب الشريعة. الشريعة واسعة، والذين جاهدوا فينا ان اهديناهم ايه سبلنا بالجمع، في سبل كثيرة الى ارضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى ان الرجل وايضا المرأة تدخل طبعا في الخطاب، ان الرجل والتأكيد لا يدرك بحسن خلقه درجة، يبقى في درجة معروفة للقائم بالليل، درجة مرتفعة من شدة اعتناء الشريعة بقيام الليل، شبهت الرجل الذي يحسن خلقه او يحسن خلقه بالقائم بالليل. وده معنى كده القيام بالليل فيه مجاهدة، فمعنى كده ان حسن الخلق ايضا فيه مجاهدة. وهنا بيأتي دايما سؤال، هل حسن الخلق ده شيء وهبي من الله فقط ام كسبي فقط من الانسان؟ يعني انسان انت خلاص اي حاجة هسؤال هتقول له الاثنين بقى خلاص عرفتوا خلاص اي حاجة لك ده لازم وين ايه الاثنين. فايوة في بالفعل في جزء وهبي من الله سبحانه وتعالى، فمن وجد في نفسه ذلك يعني في طباع زي الرجل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء مع وفد عبد القيس، قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. قال يا رسول الله، في بعض الروايات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، الخصلتين دول اللي ربنا بيحبهم دول أنا اللي جبتهم اكتسبتهم ولا وهبني ولا طبعني الله عليهما؟ فقال بل طبعك الله عليهما. فقال الحمد لله. يعني في واحد ربنا بيخلقه بطباعه حليما مش سريع الغضب، في واحد غضوب، فهذا الحليم يحمد الله على هذه النعمة، أما الغضوب فليجاهد نفسه، لأن الحليم ده عنده طبع جيد لكن بيقابل الحلم أيضا طباع قد تكون سيئة، إنه مثلا لا يغضب لحرمات الله، فبالتالي مضطر يجاهد نفسه في خلق آخر، فتلاقيك بترزق خلق يقابل هذا الخلق الطيب خلق آخر تجاهد نفسك فيه. تمام؟ يبقى هنا معنى إن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الذي صاحب الخلق الحسن، صاحب الخلق الحسن، ويشبهه بدرجة القائم بالليل، فكما أن قيام الليل فيه مجاهدة فكذلك حسن الخلق أيضا فيه نوع المجاهدة، والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا أو إذا فقهوا. شرحنا قريب من ده قبل كده بس نعيده سريعا، خيركم إسلاما أي أن الناس يتفاضلون في إسلامهم ويتفاضلون في إيمانهم، فالإيمان شعب ودرجات، قال الله سبحانه وتعالى هم درجات عند الله، فالإسلام أو الإيمان ليس رتبة واحدة أو درجة واحدة بل في درجات، فالإنسان حينما يريد أن يرتفع في هذه الدرجات يبدأ يسأل، لذلك كانوا الكثير يسأل النبي صلى الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، مش بيسأل، بعضهم يسأل دلني على عمل يدخلني الجنة، وبعضهم كان يسأل عن أحب الأعمال إلى الله، فالذي يسأل عن أحب الأعمال الله يريد أن الدرجات العالية، بيبحث عارف ان في درجات عالية فيريد ان يرتفع في هذه الدرجات، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات تجد خيركم كذا خيركم، اذا هناك خيرية يعني انسان خير وهناك من هو اكثر خيرا منه، لذلك تجد مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي احاديث مطلقة خيركم اسلاما احسنكم اخلاقا، وحين يجيب اجابة مقيدة يأتي سائل ويقول له ما احب الاعمال الله فيقول له كذا ويجيب بجواب آخر لسائر آخر. لذلك كان شيخ الإسلام تيمية له كلام بديع في إن في أظن في تفسير قول الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ومن أحسن دينا أظن في المجلد 14 كان بيتكلم على إن هذا الدين الأحسن يختلف من شخص إلى شخص، وإن لا يشترط الذي يصلح إلى هذا يصلح إلى هذا، ودي من المعاني المتكررة في كتب السلوك وكان بيهتم بها الشيخ الإسلام تيمية وغيره، إن مش لازم الذي يصلح لك يصلح لغيرك، ولكن تجد إن في أحاديث تانية بتتكلم إن في أمور عامة تصلح للجميع، خطاب يخاطب بها العام زي هنا كده، خيركم إسلاما أو خياركم، خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا. يبقى الإنسان اللي عايز يرتقي في درجات الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى عليه بتحسين خلق. ثم قال هنا تجد أن حسن الخلق جاء مطلقا في أحاديث كثيرة، ثم هنا جاء مقيدا. يبقى حسن الخلق جاء مطلقا في أحاديث كثيرة، ثم هنا جاء قيد مهم جدا. قال صلى الله عليه وسلم إذا فقه أو فقه، إيه الفرق بين، حد يعرف إيه الفرق بين فقه وفقه لغة؟ يعني الصيغة دي فاعلة وفعولة. قول الشيخ قول. ها ها حد عارف صيغة فاعلة تفيد إيه؟ صيغة يعني أقول لك لما تيجي تقول عن فلان فقه، ده يبقى هيتعدى الى شيء، يبقى فقه المساله، عرفها فهمها. لما اقول فقه ده ما بيحتاجش مفعول، ده فعل لازم، معناه صار فقيها. فقه صار ايه؟ فقيها، يعني اصبح الفقه سجية له. صيغه فعل بتيجي دايما او غالبا مع الفعل حينما يصبح ملاصقا له وملازما له. قالوا اصلا الصيغه دي بتيجي مع قصر مثلا، بتيجي مع الصفات الطبيعية، ان هو الانسان الطويل هيفضل طويل والانسان القصير هيفضل قصير، دي طباع، فبتيجي مع الطباع. فتأتي ايضا لما نيجي بقى نصف بها حد، لو عايزين نقول ان هو اصبح، مش مسألة انه فهم المسألة او اثنين او ثلاثة او عشرين مسألة، لا، اصبح الفقه سجية له ملازما له، نقول ايه؟ فقه. ما تحتاجش مفعول، فقه. فقه هنا ده بتحتاج مفعول، يعني بدأوا يتعلموا الدين ويفهموا اشياء في الدين. يبقى مين الأعلى، فقيه ولا فقه؟ فقه أعلى. ليه؟ لأنه كده مش بس تعلم مسألة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده صبغ بالفقه ويعني خلاص غمس فيه حتى صار الفقه سجية له. هنا في إشارة مهمة جدا يا جماعة، إن الفقه لوحده قد يؤدي إلى فساد بدون حسن خلق، وإن حسن خلق فقط بدون فقه قد يؤدي إلى فساد أيضا في دين الإنسان. يعني إنسان عنده حسن خلق، فقد يظن أن من حسن الخلق أن يسكت عن المنكر، قد يظن أن من حسن الخلق أن هو يستحي أن يذكر الناس حتى بالصلاة، فتضيع عليه هي الفرائض. يقول لك أصل إيه؟ عيب، بس مرضيتش أقوم أصلي عشان ما أحرجوش، أصل عيب. فده من الحسن الخلق، تقول له أنت قعدت لغاية لما صلى ضاعت عليك وصلوا تصلي، يقول لك لا أصل هو إيه؟ لو قمت أصلي هأحرجه. فهنا وده بيحدث، إن الإنسان قد يظن أشياء من حسن الخلق وهي ليست من حسن الخلق، تمام؟ أو العكس، إنسان عنده علم لكن يطبق هذا العلم بنوع من الجفاء ونوع من الغلظة ونوع من عدم الفقه وحسن الخلق فيضيع. وده للأسف بنشوفه، إن ممكن إنسان عنده معلومات جيدة لكن صاحب خلق سيء فينفر أكثر، بالعكس بيكون أكثر تنفيرا. يبقى الاجتماع بينهما هو الإنسان الحكيم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. وفي نسخة أخرى ما رأيت أحدا أحلم إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. أنا قلت في نسخة مش في رواية، يعني تجد نسخ، هتجدوا نسخة ضبطة لأدب المفرد بدل كلمة أجل أحلم، لكن في رواية تانية أو قرى، وهما يعني هذه الجمل قريبة، وأنا أقول الفرق الوقت. ماذا يريد ثابت بن عبيد حينما يصف زيد بن ثابت؟ عايز يقول إيه؟ ثابت بن عبيد بيصف زيد بن ثابت رضي الله عنه بيقول إن زيد بن ثابت، عايز يوصل لنا رسالة، إن زيد بن ثابت كان فاهم حسن الخلق صح، عارف إيه هو حسن الخلق مع الأهل، وعارف إيه هو حسن الخلق في المجلس، وعارف إيه هو حسن الخلق مع الأصدقاء. مش لازم الطريقة اللي تقعد بها في المجلس بهذه الهيبة والحلم والأناء تبقى هي نفس الطريقة اللي تقعد بها في البيت. يقول لك مثلا إيه، فلان في مجلسه لا يستطيع أحد أن يتسافه عليه أو أن يتكلم معه هيبة له، ده من حسن الخلق. نعم، يوم قيل إيه، وكذلك في بيته لا يستطيع أي طفل من أطفاله أن يطلب منه طلبا أو أن يلاعبه. لا غلط، ده مش وصف مدح، لا. يعني الحسن رضي الله عنه كان يركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويخرج له لسانه صلى الله عليه وسلم ويحتضنه، وقلنا حديث كان صلى الله عليه وسلم ماشي ويجري ويلاعب الحسن رضي الله عنه. فمين اللي قال ان حسن الخلق هو نفس الفعل في كل المواقف؟ لا، من حكمة الإنسان يبقى عارف ما هو حسن الخلق. الخلق الطيب في بيتغير مع كل المواقف، هنا موقف الأهل، موقف العمل، موقف المزاح، موقف الرحلة، غير موقف الجد، غير موقف الطاعة، تختلف. فتنقل الإنسان بين هذه المواقف هذا من الدين، تنقل الإنسان أن يكون سهلا لينا كذا مع أهله مع والده مع والدته، وأن يكون غضوبا لدين الله سبحانه وتعالى ينتصر لدين الله، يختلف الإنسان. رحماء بينهم، وقال الله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار، فهو مش خلق ثابت في كل المواقف، لا بيختلف. فلذلك ثابت بن عبيد عايز يقول لك إن زيد بن ثابت استطاع أن يجمع بينهم، ما رأيت أحدا أجل، ناس بتجله إذا جلس عن قام، أو أحلم قاعد رزين مجلس في رزانة، ولا أفكه يهزر ويلعب معاهم والبيت مجرد. في واحد لما بيدخل البيت أهله مش طايقينه، يعني داخل يعني خلاص العيال بتفر. في واحد بمجرد يدخل البيت بيدخل السرور والبسمة والبهجة على البيت. فقال زيد بن ثابت، قال ثابت بن عبيد عن زيد رضي الله عنه: ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. بحيث أن الإنسان ما يكونش تصور أحادي عن حسن الخلق. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد ابن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه: الحنيفية السمحة. يعني إيه العلماء تكلموا يعني إيه أي الأديان؟ أكيد ابن عباس ما يقصدش وهو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني بيسأله مثلا هل الإسلام ولا اليهودية ولا النصرانية، فكأن في شيء محذوف أو في معنى آخر للدين هنا. فهل معنى أي أخلاق الأديان أحب إلى الله؟ يعني في كل الأديان في خلق ثابت واحد ربنا بيحبه، ولا الأديان هنا بمعنى الأخلاق أصلا؟ وإنك لعلى خلق عظيم بمعنى دين عظيم، فيترادفان. وكان خلقه القرآن رضي الله صلى الله عليه وسلم، يعني رضي الله عنها أم عائشة قالت كان خلقه صلى الله عليه وسلم الايه؟ القرآن. فهل أي الأديان بمعنى أي الأخلاق؟ فلذلك ذكر الحديث ده الإمام البخاري تحت باب الخلق، يعني أي الأديان، ولا عشان الإجابة فيها خلق ذكر الإمام البخاري ده؟ الأمر بيحتمل والمقال واحد، أي أخلاق الأديان أو أي الأديان بمعنى أي الأخلاق أحب إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحنيفية السمحة. الحنيفية أي المائلة عن اليهودية والنصرانية. الإنسان يلتزم الشريعة يبتعد عن، والحنيفية قيد مهم قبل كلمة السمحة، لأن يعني ممكن ناس تاخد يقول لك السماحة في كل شيء. طب هذه السماحة مثلا ليست من دين الإسلام في فعل معين، لكن ما لم تعارض أصلا من أصول الدين فالسماحة أفضل واليسر أفضل. فالحنيفية حنيفا أي مائلا عن اليهودية أو النصرانية، نأخذ شريعتنا من دين الإسلام. والسمحة قال المنوي في الشرح، قال: السهلة المستقيمة المنقادة إلى الله المسلمة أمرها إليه، لا تتوجه إلى شيء من الكثافة والغلظة والجمود. في واحد أي اختيارات دايما بيختار الأغلظ والأشد، أي موقف بيختار فيه الغلظة مضطرد فيه، ده غلط. مين اللي قال إن الأشد دايما هو الأفضل؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، سن يكون رفيقا. وشرحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فصلنا فيه وإيه الأقوال اللي فيه وإيه معناه إن شاء الله. فالإنسان الشريعة طالما ليس حراما تميل إلى السماحة. يا جماعة الإسلام دين عالمي، احيانا احنا بنريد ان نفصل الاسلام على ما يناسبنا او على اختياراتنا، لكن الاسلام بيسعى العالمين، فلازم يكون في نوع من السماحه والسعه واليسر. ده دين عالمي يدعى العالم الى الاسلام، فالانسان احيانا يختار بعض اختيارات وبعض امور تناسبه هو ويضيقها على الناس. طيب في واحد يقول لك بس الشريعة فيها أشياء قد لا تسهل على مين؟ الله أعلم بعباده. أنت ما تلعبش في الشريعة، مش معنى حلول السماحة أنك تغير في أمور وتقول أنا أرى السماحة كذا. الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى الإنسان يعود نفسه بس هذا الخلق أن يكون سمحا، فيجينا إن شاء الله دلوقتي أثر هذا الخلق، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، في نوع من السهولة واليسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمت النار على كل هين لين سهل قريب. ثم قال الإمام البخاري 288 حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي أو أظنها في ضبط علي أظنها كذلك إن شاء الله عن أبيه، إحنا كده قلنا أبيه، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. في أربع صفات لو رزقها الإنسان، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بينصحه أنك لا تبكي على شيء فاتك من الدنيا إذا رزقت هذه الأمور. إيه الأمور دي بقى اللي تغنيك عن الدنيا دي؟ إيه الأمور دي؟ قال حسن خليقة وبدأ بها، ولذلك ذكرها البخاري، وعفاف طعمة أن يكون طعامك حلالا، وصدق حديث وحفظ أمانة. حسن خليقة مع الناس، وعفاف طعمة، وصدق حديث وحفظ أمانة. خلاص الإنسان، انظر لما الإمام البخاري ذكر هذا الحديث ذكر كلام الصحابي عبد الله بن عمرو، فقه الصحابة الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حولوا بقى الكلام ده لأعمال. لكن انت عايز بقى مقاييس حقيقية لحسن خلقك، حسن خلق بصورة عامة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. ثم قال الإمام حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود ابن يزيد قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل سؤال حيث أنه هو يستثير عقول الناس، قال تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ ما أكثر حاجة تدخل الناس النار؟ والناس المسلمين بطبيعتهم يخافون من النار، فهذه البداية تخلي العقل يعمل. الحاجة اللي هيقولها النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي أكثر حاجة بتدخل الناس النار. قالوا الله ورسوله أعلم، هذا من أدبهم. قال صلى الله عليه وسلم الأجوفان الفرج والفم. نسأل الله السلامة والعافية. خطورة الشهوات والاقتران بين شهوة الفرج وشهوة الكلام أو الطعام. يعني شوف الناس دايما يعني بتبتعد عن الزنا وعن شهوة الفرج وينسى الأكل الحرام أو أن يتكلم كلاما حرام. إن كان الفم أظهر والله أعلم لقضية الطعام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الأجوفان. النسخة اللي معايا بس أظنها غلط إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال تاني وما أكثر ما يدخل الجنة، لكن في نسخ تانية إن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه مباشرة عن أكثر ما يدخل الجنة، يعني سألهم عن أكثر ما يدخل النار ثم زاد قال صلى الله عليه وسلم وأكثر ما يدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وده الشاهد من الحديث الذي ذكره الإمام تحت هذا الباب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر ابن حوشم عن أم الدرداء قالت قام أبو الدرداء ليلة يصلي. شوف بقى إيه من الجميل، دايما الإمام البخاري يجيب لك أثار عن الصحابة تحت الباب كيف تعاملوا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أم الدرداء بتقول قام أبو الدرداء ليلة قاعد بيصلي ويبكي ويقول في دعائه في هذه الليلة التي كان يبكي فيها، إيه الدعاء بقى اللي كان مركز عليه سيدنا أبو الدرداء؟ قال يقول أو قالت يقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. يا الله، يعني قاعد مركز في دعاء طول الليل، الدعاء ده يدعو بحسن الخلق، يعني للدرجة دي الموضوع مهم عند الصحابة؟ طول الليل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا الجزء الدعاء الله سبحانه وتعالى والاستمطار وطلب حسن الخلق عن طريق تذكير بنعمة الله علينا بحسن الخلق، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزيادة الضعيفة ان كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند النظر في المرآة. نظر في المرآة دي زيادة ضعيفة خلاص، لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم احسنت خلقي فحسن خلقي، او قريبا من هذا، فيتتوسل الى الله بنعمه السابقة عليك كما اعطيتني ذلك حتى اصبح. فقلت، راح تتعلم، هو الموضوع مهم للدرجة دي، يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق، ليه يعني طول الليلة؟ فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه، يحسن خلقه أو يحسن خلقه. تاني، لو قلنا يحسن يعني هو اللي بيحسن خلقه، لو قلنا يحسن حسن خلقه، خلقه أصبح حسن، كأن ربنا اللي حسن له خلقه. معلش النهارده في يحسن خلقه، لذلك بعض الشروح قال يحسن. ليه أفضل؟ لأنك بتنسب الفضل لله، وتنفع يحسن خلقه، بس خلقه هتبقى مفعول بقى، خلقه هو اللي جاهد نفسه معايا. فكأن أبو الدرداء الشاهد بيقول لها الذي سيحسن خلقه ده هيحصل له ايه؟ ان العبد المسلم يحسن خلقه اي بفضل الله، لو قلنا يحسن او يحسن خلقه اي بالمجاهده، حتى يدخله حسن خلقه الجنه. يعني يقعد يدعي ربنا فربنا يحسن له خلقه، وده ماشي مع الدعاء، او يقعد يجاهد ويدعي لغايه لما ربنا يحسن له خلقه فحسن خلقه بقى يدخله الجنه. وده مهم قوي التركيز على اسس الدين، فالاسس تصلح لك الباقي. يعني انت ممكن تركز مثلا في العبادات على الفرائض والقيام، وتركز على حسن خلق، تركز على أسس تصلح لك بقية دينك وتدخلك الجنة. فإن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه هو بقى اللي ويسيء خلقه هو اللي يضيع نفسه، أو يسوء خلقه كان يعني تأدبا مضيف الحسن إلى الله والسوء إلى الإنسان، حتى يدخله سوء خلقه النار. يعني سوء الخلق يدخل الإنسان النار؟ نعم. والعبد المسلم، شوف الفقه يا أبو الدرداء مهم أوي المعنى ده، مش معنى أنه عايز يصلي طول الليل أنه يتكبر بهذا القيام. تذكر النائمين، ما قالش أنا أحسن منهم، قال والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. فاستغربت عشان ما يمنش عليها بالقيام. قلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم؟ إزاي يعني واحد يبقى نائم ويغفر له؟ قال يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه. في رواية فيدعو لأخيه فقط، بمعنى، وده أيضا من حسن الخلق، من حسن خلق أبي الدرداء رضي الله عنه، ان مش معنى ان انت ربنا من عليك بقيام الليل انك تنسى اخوانك النائمين. جايز اللي نايم ده يفتح له في باب تاني من الطاعه، هو شغال في اعمال خير، فانت فتح لك في العباده، طب ادعي لاخوك التاني فتح له في العلم. يعني بلاش انت وقفت قيام الليل تقول ايه يعني اللهم عليك بالنائمين. ليه يا سيدي؟ انظر الى هذا النائم الغافل. طب ليه؟ طب ما تدعوه. يعني بلاش تفكير اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا بعدنا، بلاش تفكر بعقليه هذا الاعرابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد ايه حجرت واسعا، رحمه ربنا واسعه، ادعي للنائم هو بكره يدعي لك، بكره انت تكون نائم وهو يدعو لك. الايام دول الظروف بتتقلب، وان اللي يقول كده مش اللي بيقول كده واحد نايم. يعني تلاقي اللي بيحفظ الحديث ده اي واحد داخل ينام يقول لك ايه ان العبد يغفر له وهو نائم. لا مش عايزك، يعني مش عايزك تقوله قبل النوم. ده اللي قال ده مين؟ اللي قال ده مين؟ واحد صلى طول الليل. يعني برضو الناس تاخد من الدين ما يناسبه، يقول لك ايوه عبادتي انا لقيت صغري، لقد وجدت صغري النوم ويغفر له، ويبعت رساله بالحديث ده للناس كلها، يا جماعه ايه ما تمسنيش معاكم. فالذي قال هذا الكلام كان يصلي. ثم قال الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يا بختهم والله. كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب. وجاءت الأعراب في رواية مش في نسخة، في رواية تانية مش موجودة في الأدب المفرد، أسامة بن شريك بيقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير. الزيادة دي بتفهمك إيه قيمة وجاءت الأعراب. ليه الصحابة كانوا يفرحوا أن يجوا الأعراب؟ عشان هيسألوا الله يفتح، لأن خلاص الصحابة نهوا عن كثرة الأسئلة، فكانوا يقعدوا ساكتين ويعجبهم الرجل العاقل يأتي من البادية يسأل. فجاءت الأعراب يبقى فيه أسئلة يبقى هنتعلم، فمبسوطين. وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيره أو غيره، يعني بقى على أخلاف في إعرابها بس مش هنطول فيها. في رواية عشان نفهم برضو السؤال هنا وإيه سياقه، أن هذا كان في الحج، وده يفهمنا الوقت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان فين؟ في الحج. فاللي جايين في الحج دول هيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن مرة واحدة وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا وكذا، يعني علينا حرج لو عملنا كذا أو كذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. بعضهم هنا أشار بما أن ده في الحج كأن الأسئلة في تقديم شيء في الحج أو في تأخير شيء، علينا حرج لو عملنا كذا، علينا حرج لو عملنا كذا في الحج، وأمور أصلا عادية. وده بتجده كتير قوي، الناس اللي رايحة تعمل عمرة أو حج لأول مرة تلاقيه محترز من كل حاجة، يقول لك الدبوس ده حرام، طب لو أنا شربت مية ملونة، طب لو شربت حاجة، فبيسأل كثير لأنه متخوف أن يضيع عليه الحج. فالعرب بيسألوا علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا، علينا في أمور لا بأس بها من أمور الناس. فقال يا عباد الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عباد الله وضع الله الحرج، فيش حرج في الأمور دي كلها إلا ثم استثنى. وطبعا هنا صعب إن يكون الاستثناء على عمومه، لأن الحاجة اللي جاية دي وهي شيء في سيئات اللسان، مش معقول الحرج وضع في كل شيء عن السرقة وعن الزنا، لا في حرج في هذه الأمور. فقالوا إذن الاستثناء ده مقيد بالسياق، الاستثناء ده مقيد بالسياق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فيش حرج في كل اللي انتوا سألتوا فيه ده، بس إلا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستثني في شيء يريد أن ينبه الأعراب إليه قد يكثر بينهم وهم لا يشعرون. مش معنى أنك عمال تسأل ده في حرج ده في حرج وفي حاجة أنت مش واخد بالك منها خالص وما تسألش عنها، إيه هي بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم إلا امرأة اقترض امرأة ظلم فذاك الذي حرج وهلك. اقترض، بمعنى القرض أصله في اللغة الإيه؟ قطع. اقترض مش يقولك بيقرض فيها بقطعها، اقترض يعني واحد قطع لحم فلان أي اغتابه، حتى في بعض هذه اللغة يقولوا نحت أفلاته يعني قطع القشر عراه، عارف ان واحد يقعد يتكلم على حد ويقطع فروته. فاقترض امرأة ظلما قعد يغتاب ويتكلم فيه بالباطل، ده هنا إشارة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تحذير من معاصي لسان في الحج والعصر وعموما الغيبة والبهتان والظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا اللي يعمل ده هو الذي حرج وهلك. إن الناس قد يعني ده بيحصل تتنزه وتبتعد عن بعض الأخلاق وتنسى اللسان، يطلق لسانه، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قعد يكلم سيدنا معاذ عن حديث طويل والصلاة عمود الإسلام والجهاد ذروة سنام فحاجات كتير، وفي الآخر بيقول له امسك لسانك، فاستغرب يعني جهاد وصلاة في الآخر تقول لسانك، يعني قال أو نحن مؤاخذون يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده معقول؟ هو ده بقى بعد الصلاة والجهاد ده يعني اللسان ايه قيمته في وسط الأعمال العظيمة دي؟ قال فكلتك أمك يا معاذ، بينبهه الحاجة ناس قد يغفل الناس عنها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى، طبعا هم مسموح لهم يسألوا مثل هذه الأسئلة لأنهم ممكن يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الهرم، مش الهرم، قال الهرم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير ما أعطي الإنسان؟ آخر بقى السؤال عشان نختم بيبقى لا مش إحنا اللي نختم بيه يعني هم. إيه خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. وأظن هذا والله أعلم وأعلم مناسب للأعراب. اختار لهم زي ما قلنا هنا إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تختلف بحسب السائل، هذا قد يناسب الأعراب لما فيهم وفي بعضهم من بعض الغلظة والجفاء، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، معلش احنا نخلص الباب طالما فتحناه ولا انتم مستعجلين؟ انا هخلص الباب ان شاء الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو أن ابن عباس رضي الله عنهما قال، سيدنا ابن عباس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أي مطلقا في رمضان وفي غيره، وكان أجود ما يكون في رمضان، وبعضهم يضبطها أجود ما يكون في رمضان، هتبقى وكان لو قلنا أجود هتبقى خبر كان، أجود وتبقى كان تامة فاعل ملهاش خبر، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، بمعنى كده إن في غير رمضان برضو النبي صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أجود من نفسه في غير الشهور، هو أجود نفسه مطلقا صلى الله عليه وسلم، وكان يعطي عطاء، يعني لما أعطى الغنم بن جبلين فالراجل أسلم قال دي لا يفعلها إلا نبي صلى الله عليه وسلم، فيها جماعة نوع من أنواع العطاء لا يستطيعه صدر بشر عادي، الصدور بتضيق أحيانا بالعطاء، يقول لك لا لا لا معلش مش هديها له يا عم الدم انت مش محتاجها حتى، يقول لك لا والله مش قادر، يعني مش قادر ان هو محتاجها، لا ما يستاهلش، وتصالحه خلاص يقول لك احنا اتصالحنا والله بس معلش مش قادر اسيبها له يا عم عديها له مش قادر، وحضرت الانفس الشح. نفس النبي صلى الله عليه وسلم اعطت عطاء دل على نبوته صلى الله عليه وسلم، فمن اخلاقه ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان. وسبحان الله ابن عباس التقط أمرين هما اللي زودوا الجود حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، قرآن وصحبة صالحة زيادة في الخير، جليل صالح جبريل مع مدارسة القرآن الناتج على طول تجد نفسك بتزداد في الخير. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان، وفي نسخة إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، كان ربنا فتح له في المال كان مع فلوس، فكان يأمر غلمانه لما يبعت الصبيان يلموا بقى الفلوس والناس بتاخد منه بتستدين منه، فبيلم الفلوس بيلم البضاعة آخر الشهر بيلم الديون، فكان يأمر غلمانه هو ما كان يبعث الغلمان أن يتجاوزوا عن المعسر، يتجاوزوا عن الايه المعسر، وفي رواية يقول لصبيانه خذوا ما يسر ودعوا ما عسر، في رواية مش في الأدب المفرد خذوا ما يسر ودعوا ما عسر. قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه، أي نتجاوز عنك أيضا، فتجاوز الله عنه إن كان في نسخة فإن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة فتجاوزوا عنه، لكن النسخة اللي معايا فتجاوز بالخبر ماشية مع كلمة حوسب بالماضي، حوسب رجل وبالختام فتجاوز الله عنه. وفي رواية هنا كأن الكلام كان في الموقف يوم القيامة بعد الحساب، في رواية عظيمة في مسند أحمد أنه ألقي في النار، رجل ألقي في النار دخل النار، فقال الله عز وجل هل تلقون من أحد عمل خيرا قط، أي عمل أي حاجة طلعوا شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، فيجدون في النار رجلا فيقولون هل عملت خيرا قط، مش اي حاجة تطلعك؟ فيقول لا، غير اني كنت اسامح الناس في البيع. شوف سامحا اذا ايه باع، مش حتى سلف الناس، سامح الناس في الايه في البيع. يعني يجي بيع دي بكام يا عم، يلا خدتك، يلا ربنا يبارك لك، والله سامح في البيع معايا. فقال الله اسمحوا لعبدي كاسماحه لعبادي. اسمحوا لعبدي، سامحوا خلاص. شوفوا يا جماعه، مفيش حاجه في تعاملك مع الناس بتضيع. مشكله حسن الخلق اظن ده ذكرته قبل كده، ان هو ليس شيئا ملموسا. يعني انت لما بتصلي ركعتين انت هم قدامك ركعتين اهو، بتطلع 50 جنيه انت شايفها شيء عباده ملموسه. لما واحد بيأذيك وانت تعدي موقف وما تردش على فلان وتسامح فلان، انت ما تبقاش ماسك العباده ديت او شايفها كويس، وبتحس انها ضاعت هباء، وانا ضيعت نفسيتي في الفاضي، ويا ريتني كنت خدت حقي، وانا استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. مفيش حاجه بتضيع عند ربنا. مجرد سمح في البيع، او مجرد انه كان بيقول لصبياني هو يرسله ما تضغطوش على الناس، اللي معوش يا سيدي خلاص بكره يبقى معاه، بس ما ضاعتش عند ربنا، حفظها الله له. في اخلاق انت بتعملها، ضغطت على نفسك وسمحت صديقك، سمحت حد، اولادك، زوجتك، اهلك، تعاملت مع رحمك، مفيش حاجه بتضيع، انت بس اللي بتنسى. لكن زي ما احصاه الله ونسوه مخيفه، لكن هي مطمئنه ايضا بالنسبه للمؤمن الذي يعمل الصالحات. ثم قال حدثنا محمد بن سلام عن ابن ادريس قال سمعت ابي يحدث عن جدي عن ابي هريره سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا الحديث، ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قال وما أكثر ما يدخل النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. آخر حديث في الباب ونختم به، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان، حديث مشهور نواس بن سمعان، في كلام كتير. يعني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، البر والإثم، قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني بصراحة الحديث فيه كلام طويل، لكن عموما رجعوا كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، أظن الحديث رقم 27، ويعني ذكر بعض الكلام منه أن البر، هل المقصود سؤال الصحابي النواس عن البر، هل البر، البر له معنى ايه؟ معنى عام اي عموم الشريعه، ان الطاعات من البر والعبادات من البر واعمال الخير من البر، هل يقصد البر العام ولا البر ابن رجب بيقول في معنى تاني اي معامله الناس زي بر الوالدين، بر الوالدين اي معامله طيبه، بر مع الجيران ان تبروهم او تقسطوا اليهم، مش المقصود عبادات اللي زي الصلاة لا المقصود المعاملة. فهل سؤال النواس في البر عن المعاملات أفضل شيء في المعاملة؟ فالإجابة حسن الخلق. ولا أفضل شيء في الدين فأيضا حسن الخلق؟ فصل فيها ابن رجب. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس، أيضا ابن رجب، لأن الحديث ده وله روايات تانية وحديث وابصة وغيره وغيره، اللي هو وإن أفتاك الناس وأفتوك واستفت قلبك. فالعلماء هنا بيتكلموا، هل الإثم هو ما مجرد ما أجده في صدري؟ طب وفين الشريعة؟ لذلك ابن رجب طول في الحديث ده، والإمام الشاطبي كنت جايب لكم الاعتصام أقرأ لكم منه، بس احنا الوقت طول بينا. الخلاصة يعني إن ليس المقصود من هذه إن ده مصدر تشريعي للناس يأخذون منه، فكل ما وجدت في صدرك حرج فتتأثى منه. لا، ممكن يكون إنسان ليس بعالم، ليس فقيها، ممكن يجد في صدره أشياء من حرج، وده بيحدث في بعض العادات والقبائل وهي من المباحات. يقول لك أنا أجد في صدري لما أتعامل مع زوجتي التعامل الفلاني، أو أتعامل مع أولادي التعامل كده، وهو من المباحات. فهل ده خاص بالفقيه، ولا خاص بما لم يرد فيه نص، ولا خاص والإمام الشاطبي كان له كلام بديع، يعني راجعوا بصراحة النسخة اللي معايا ضرب الجوزي مجلد رقم 3 عشان ترجعوا له، لأنه طول فيه يعني لحق، وفي الآخر خالص 3 على 83، صفحة 83، وقال إن كل مسألة لها حكمين، دليل المسألة، دليل الحكم، ومناط الحكم، إزاي تنزل المسألة دي على وقعها. وقال إن بعض هذه الأمور في مناط الحكم مثلا أضرب مثال لحم معين أنت ترى أنه حرام وآخر يرى أنه حلال، أنت تتدين أنه إيه؟ حرام والآخر يتدين أنه إيه؟ حلال، فآكل منه هو، فهذا ليس دافعا لتأكل، لا أنت في صدرك عارف يحيك في صدرك إن ده حرام ما تأكلش. فقد تحدث نفس المسألة ويختلف فيها اثنان، هو يرى أن الماء ده مباح وأنت تراه مغصوبا فتتدين بذلك وحاجة في صدرك ذلك فاتركه. الحديث لذلك أنا يعني بحلت ليه وأثرت الشرح ليه، لأن بعض الناس بيعملوه وسواس، يعني إذا كان بعض الجهال حديث استفتي قلبك أو ما حاجة في صدرك بيأخذه ذريعة ويقول لك لا ده حلال، تقول له عرفت من، يقول لك أنا استفتيت قلبي، أنا قلبي إيه؟ قلبي إيه؟ دليلي جاب القلب منين؟ من دليل منين؟ من قلبه. فيقول لك لا أصلا أنا شايفها كده، أصلا مش معقول الدين يقول كده. طب أنت حرك قريت الدين يعني، يعني أنت خلصت الدين فتأكدت أنه الدين مش معقول يقول كده، ولا أنت فقيه فقه فوصلت لمرحلة الفقه؟ فده طرف، وطرف مقابل الحديث وكان الطرفين خطأ والإشكال فيهما وليس في الحديث، بيعملوا من الوسوسة أي حاجة بيحك يقول لك لا بلاش أنا أتورع بلاش، وبعدين يضيق على نفسه ويرجع يندم، يعني يقول لك مش هعمل كذا أصلا أنا متأثم أصلا أنا متحرج من هذا الأمر أصلا في صدري منه شيء، ويبدأ يدخل في حالة من الوسوسة. فهل الحديث يخاطب الإنسان السوي؟ وقيل يخاطب الإنسان العالم الذي ينظر بنور الله، وده ابن رجب بيميل لده وذكر بعض الاثار عن احمد، لانه نقل ان احمد ياخذ بهذا الحديث فرد قال لا ياخذ به، وحملوا على طريقه معينه وفقه معين يرى الانسان به بنور الله سبحانه وتعالى. والشاطبي له تصور يعني ثاني في مساله دليل الحكم ومناط الحكم، حتى لو الكلام فيه صعوبه لا احل الذي يريد ان يستزيد احلته الى المراجع جامع العلوم والحكم اظن حديث رقم 27، وذكرت كلام الإمام الشاطبي في الإعصام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.